شيخ بارك الله فيكم. مرد في لف آخر الحديث: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمر إليك ووجهت وجهي إليك، فهل يقال أم وكيف يجمع؟ فهل إيش؟ ورد في لف آخر: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمر إليك. إذا كان الحديث واحدا، إذا كان الحديث واحدا وكان الزائد ثقة فإنه يؤخذ بالزيادة، لأن حديث واحد. كيف؟ لا، مثل تقديم التأخير أمر سهل، لكن الحذف والإبقاء هذا هو الذي نقول إذا كان الزائد ثقة أخذ بالزيادة.